الحمد لله الأحد حال السرور والكمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الحشر المؤكد. أما بعد، نتابع معكم في الأحداث التي توالت بعد الهجرة النبوية الشريفة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب شهرا، ثم بعده نزل عليه إتمام الصلاة، فإنه لما قدم المدينة كان يصلي هو والناس ركعتين، فأكملت الفريضة أربعا للمقيم وأقرت صلاة المسافر. وفي هذه السنة بنى عليه السلام مسجده ومساكنه حول المسجد، وفي السنة نفسها صالح اليهود وعاهدهم لمدة معينة محددة، وشرط لهم واشترط عليهم في كتابه الذي كتبه فيما بينهم وبين أصحابه من المهاجرين والأنصار. وفيها آخى رسول الله عليه السلام بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وهي المؤاخاة الأولى، وكانوا يتوارثون بها أولا، ثم المؤاخاة الثانية بعد بدر. وأخذ بيد علي فقال: هذا أخي. أما الأمر بالأذان فسببه رؤيا عبد الله بن زيد المشهورة، وذلك أنه لما اجتمع أمر الأنصار واستحكم شأن الإسلام وقامت الصلاة، وإنما يجتمع الناس في مواقيتها بغير دعوة، فاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعلم به الوقت، فذكرت الراية والبوق فلم يعجبه، وذكر الناقوس فأمر به فنحت ليضرب به. فبينما هم كذلك، إذ رأى عبد الله بن زيد أنه مر به رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقال عبد الله: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على خير منه؟ قال: وما هو؟ قال: تقول الله أكبر إلى آخر ألفاظ الأذان، ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر إلى آخر ألفاظ الإقامة. فأخبر بها رسول الله فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى منك صوتا. ففعل، فلما سمعها عمر وهو في بيته خرج وهو يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال المصطفى عليه السلام: لله الحمد. وفي هذه السنة أسلم عبد الله بن سلام، وكان اسمه الحسين، فسماه المصطفى عبد الله. وفيها شرع القتال، وأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال المصطفى عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الحديث. وفي العام الثاني من الهجرة كان فرض صوم رمضان والزكاة التي للفطر، وذلك قبل فرض زكاة المال. وفيها نزل العيدان، أي الأمر الندبي بالصلاة لهما على الكيفية المعروفة. وفيها نزل الأمر بالأضحية في الأضحى، وكذا فرض زكاة مالهم، وفيها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام يوم الثلاثاء نصف شعبان أو رجب، وفيها تزوج عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، ولم يتزوج بكرا غيرها، وقال عليه السلام في شأنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وحوت علما جما، ومناقبها كثيرة جدا، ومات المصطفى عليه السلام في يومها ورأسه في حجرها، ودفن في بيتها بالمدينة المنورة في رمضان سنة 56 أو 58، عن نحو 67 سنة. وقال غيره في الأول: على رأس 8 أشهر أو 9 من الهجرة. وكذا كان بناء علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء، سميت به لأنها زهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصغر بناته. وفيها غزوة بدر الكبرى، فهذا كله في السنة 2 من الهجرة. وفي السنة 3 كان دخول المصطفى عليه السلام بحفصة بنت عمر القانتة الصوامة القوامة، وفيها كان دخوله بالزينبين، زينب بنت خزيمة الحارثية، دخل بها في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، وزينب بنت جحش التي قص الله خبرها في القرآن. وفيها بنى عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت المصطفى. وفيه، أي هذا العام، التقى الجمعان بأحد، وكان من أمرهما ما كان، فهذا ما وقع في 3. وفي 4 كانت سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة لبني عامر بن صعصعة في صفر، ومعهم القراء وهم 70، وباءوا بتلك الفاجعة، أي الرزية المؤلمة، وهي أن عامر بن الطفيل خرج بقومه فقتل القراء جميعا إلا كعب بن زيد وعمر بن أمية، ودعا النبي عليهم في صلاته شهرا. وفيها كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول، فتحصنوا فحاصرهم وخرب بيوتهم وحرق نخلهم، فسألوه الجلاء فأذن وجعل لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، فجلوا أي خرجوا إلى خيبر وأخذوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. وفيها كانت غزوة ذات الرقاع، وكانت بعدها، أي بعد بني النضير، في المحرم. وقال ابن الجوزي: إن فيها أيضا الصلاة الرباعية قصرت إلى 2. وفي 4 نزل تحريم الخمر، وفيها سقط عقد عائشة فنزلت آية التيمم، وقيل نزل فيها أيضا صلاة الخوف. هذا ما وقع في السنة 4. نقف هنا ونكمل بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين.